السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يهي لتجمع جمادى الثاني سبات عن شيرات متو سلاسة سدست يا قرآن فرقراما جن نهو الله سبحانه وتعالى يتكبرون قرآن يسول جوج كجلما يوتو بسجند አላህ የሚወደውን አውቀው ይሰሩና የሚጠላውን አውቀው ይተነቀቁበት ዘንድ በተከበሩት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካኝነት ወደ ሰው ልጆች አውርዷል። ከሰው ልጆች ሁሉ እድለኛ ማለት ቁርአንን ቀርቶ ህጉን ጠብቆ የኖረ ሰው። የእድለብሶች ሁሉ እድለብስ ማለት ደግሞ ቁርአንን ቸላ ያለና ለቁርአን ጀርባውን የሰጠ ስሜቱን የተከተለ የሚጓዝ ሰው። ቁርአንን መቅራቱ ብቻ በቂ እንዳይደለ ልናቅና ቁርአንን በቀራን ቁጥር ኢማናችን ጀምሯል አልጀመረም ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ ልንገመግም ይገባናል። ቁርአን መቅራቱ ብቻ ከጥመት አያድንም። እነሆ አይሁድና ነሳራ መጽሐፍ ቅዱስ ብለው በየጊዜው ያነባሉ፣ ላኪን ከጥመት ሊያወጣቸው አልቻለም። ቁርአን መቅራታችን ወደ ኸይር አንድ እርምጃ ሊሆን ይችላል። ትልቁና ዋናው የቁርአን ዓላማ ቁርአንን ማስተንተንና በቁርአን ራስን መገሰጽ፣ ወደ መልካም ነገር መሽቀዳደምና ከመጥፎ ነገር ራስን ማራቅን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ የቁርአን አያዎች የእሱን ደጋግ ባሪያዎችን መለያና መገለጫ ሲዘረዝር ቁርአን ሲነበብላቸው ኢማናቸው የሚጨምር ልባቸው የሚደነግጥ እንደሆኑ ተናግሯል። ደጋግ ቀደምቶችን በዚህ ዙሪያ ብዙ ብለዋል። ሰላሳውን ጁዝ ከማከተም አንዲትን ሱራ የልቤን ችግር ምትቀርፍና የደረቀ ቀልብን ምታረጥፍ አንዲት ነጭር ሱራ እየደጋገምኩኝ ባድር ይሻለኛል ብሏል። ሌላኛው ደግሞ ሰላሳውን ጁዝ ቀርቶ በፊደሉ ብዛት አጅር ከሚያገኝ አንዲት የቁርአን አያ ልቡ የተከፈተላት የቁርአን አያ አግኝቶ እሷን እየደጋገመ ቢያደር ይሻለዋል ብለው ይናገራል። በመሆኑም በተቻለን ያክል የቁርአንን ማዕና ለማወቅና እንደዚሁ ቁርአንን ለማስተንተን ከቁርአን ጋር ግንኙነታችንን ለማሳመር ጥረት ልናደርግ ይገባናል። ቁርአንን ማድመጡ በራሱ ትልቅ አጅር አለው። ትርጉሙን ባናቀው እንኳ ማንበቡ ትልቅ አጅር አለው። ከሁሉም የሚበልጠው መልእክቱን ተረተነው ቆም ብለን ራሳችንን መገምገም፣ ሐሳብህና ጭንቅህ የሱራው መጨረሻ እንዳይሆን ብለው ይናገራሉ አብዱላህ ኢብኑ አባስ። እያንዳንዱ ቃል ላይ ቆም ብለህ ራስህን ገምግም፣ ልብህን ቀስቅሰው ይላሉ አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ። ወሆኖም በተሻለን ያክል በቁርአን ራሳችንን ልንገስጽ ይገባናል። ትርጉማቸውን እንኳ ባናቃቸው አንዳንድ የቁርአን አያዎች የቁርአን ሱራዎች ብዙ ጊዜ ከኢማሞች ስለምንሰማቸው፣ የተለያዩ ሙሐበራዎችን ማዕናቸውን ስለምንሰማው ስንቀራቸው እንደዚሁ ይገቡናል። ትርጉማቸውን እናቃለን፣ ቀልባችን ይረጥባል። ብዙ ገጾችን ብዙ ሱራዎችና ጁዞችን ከመቅራት እንዲህ አይነት አያዎች ጋር ቆም ብለን ደጋግመን እየቀራን ነፍስያችንን አደብ እንድትገዛ ማድረግ፣ ልባችንን ማከም ይገባናል። ሰላሳውን ጁዝ የመቅራቱ የመሐፈቡ ትርጉሙን የማወቁም ዓላማ ይሆን ቀልብን ማጥራት ነው፣ ልብን ማጽዳት ነው። ስለዚህ ጭንቃችን መቅራቱ ላይ ብቻ እንዳይሆን፣ ተጅዊዱን ማወቁ ላይ ብቻ እንዳይሆን። ስንትና ስንት ቁርአንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የሚቀሩት ህጉንም ቀጥ አድርገው የሚተገብሩ አሉ። ነገር ግን ሐሳቡንና ዋና የወረደለትን ዓላማ የሚዘነጉና ቸላ የሚሉ ስንትና ስንት ደግሞ ቁርአን የሚቀሩ ሰዎች አሉ። ቁርአን ራሳቸውን ይረግማቸዋል ይላሉ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ። على لعنة الله على الظالمين ونجعل لعنة الله على الكاذبين كفنيوشن الله يرقماتشو على الله قرآن لي فان دزيه رقمو يا الله نرقمان وشتاموش لي النادر قلا انه قرآن يكرر كفنيانا بدلنيا يميون زوكونا قرآن يميكره ونسال لي ميواشنا يالهونون هونو الملميكت فكوننا عدب سرعات كالي لو قرآن مكراتو كالله ريارقه اللو شلا قرآن وراسو يرقمو يا الله نرقمان በዳዮች ላይ እናድርግ እያለን እየቀራን እኛው በደለኛ ግፈኛ ምንሆን ከሆነ ቁርአን መቅራቱ ከመጥቀሙ ይልቅ ሊጎዳን ይችላል፣ እኛው ላይ ይመሰከርብናል። ፈተን ሁሌም ይህ ፊት ለፊታችን ሊሆንና በቀራን ቁጥር ኢማናችን ሊጨምር ይገባል። ባለፈው ሳምንት ደርስ መደላዘም المد اللازمنا عينتوچون ايتنال يهم بسكون مكنيات يميفتر مدوست يميكاتسنو ليلونا زي سر يميغباو بمقوم مكنيات يميفتر سكون تكتلو يميمتا مدال يهم عربيناو يتجدو لموچ اطرار المد العارض للسكون بلو يتروتا يهم كمد فدل بوهالا ويم كلين فدل بوهالا بمقوم مكنيات يتفتر سكون تكتلو يميمتا مدن بمقوم مكنيات مالت عربيا فدلوش ليس نقوم فتحا ميهم ضما كسرا سكون درغنون مقوم من نقوم بمقوم لاتشن مكنيات سكون سيهون كسوب فيت بمد يمين نبب ويم دقمو يلين هلت فدلوش كسوب فيت نورو كهونا سنقوم بمد نقوم نهيم مد عارض للسكون ببال لمسالي ألف يمد فدل متو كسو كتلو بسكون يقوم عندهونا يميفترون مد عين السناي الرحمن علم القرآن. إذن الرحمن سنل تنشساب بادر قلنا يقوم الرحمن لم يدن يتسابه بنل رحمة سنل كمين بهالا ألف عالج بس أضاف درجة وسنشو يتكمت أجناف كذا بهالا رحمن سنل نونو ساكن ونوان سنقوم كتلن بنكرا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بلن نبر بنكرا لكن سلكوا من الرحمن بلن بسكون قومنا الذي هو آمين سنل آمين مي سنل يعلى كتلو نون متوان فما كون مكنيات سكون هنا آمين الذي هو يعلمون كمين بهالا واو متوال واو يمد فدن كتلو رقمو نونو سلكو من بسكون هما سورة البقرة 75 آية لي يعلمون بنكتل يعلمون فلنو يمن هيدو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف خوف يعني تفلق خوف بلنكو ردان درقوم خوف لمن ساب بعد الرقنو مد اللين عندزيه رب هذا البيت سنل بيت بلنو منكم بيت بلنكو ردان درقوم عندزيه شيء من يأكلنو يمي سابو يعني لون سنناي مسابة متشالال ما سادر متشال مد جائز يمي بالو بهلت بچا مسابة متشالال بلوالو خوف انلالن يعلمون انلالن الرحمن انلالن اراتوهم عمست مسابة متشال رب هذا البيت الرحمن انزيهو سدست مسابة من دمي تشال علموش تكسوال لكن بترتيل يمي كراسو أسرزمو يمي كراسو سيهون والقول في نظيره كمثله دمي الإمام الجزير رحمه الله تعالى للاون أسرزمان يكران متنزي قاسن درس بهلت بارات تقومو يبال هلون بتطويل بترتيل كسولو يمي كروكونا سنقوم ببت بسدست لنقوم انشلال بمكاكلين يو من كراكونا رقمو أرات عمست مسابة انشلال بفتنة من كراسي ونقمو هلت بتاسبانو مهيد انشلال فاتح عليه فبزات يميقنينو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلن قرد عنا درقوم الرحمن الرحيم حيم بلنو منكم مالك يوم الدين دين وإياك نستعين نستعين رب العالمين نذينا مسل يهونو يمد العارض للسكون عينة وتشالو قاعدة كثرة دانو ليلو قلان مد عارض يتبال بس مكنيات بمقومات مكنيات سكون تفترو كذا بفيت يمد فدل سلالا هذا والله تعالى أعلم إزاري تلاو تشالم يهونو سورة الشمس كأسران دسكا مجرشون تلاونا دمتا إنما لسالا فإلى التلاو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود أجهي قابزو سووش كذبت ثمود بلو تاون بثاء إدغام يادرقوتا تا بثاء إدغام يادرق بمنم ملكو إظهارنا ومهون يالبت. كذبت ثمود بلن تاون بقلس لنانبو تاون بقلس لنانبو بلوم همسا لو همسو قلس لهوني قبل. كذبت ثمود بطغواها. أما كذبت ثمود كالا إدغام ما يدرق من فدل إدغام أدرقنا بطغواها ملونقا سهلت السمارلو بتقواها بلو غينون قاف ما يدرقو سووتشارلو كذي يكفى وستتدقمو بتقواها بلو ما ينبو سووتشارلو بتقواها بتقوى ما نما يستبابل يما استبابل سببو نبيات انبياء ما لسببو طغيان نونجي تقوى دل تقوى ايمان سبب نالي ادقمو ايمان وتيتن. كذبت ثمود بتقواها قالا معناه بتام اجيب بتام يراكي هنا كذي بطغ طا كذا غين مفخم لنا نبي قبانال. كذبت ثمود بطغواها إذ ميلون ذالو كمخرج ديوتا ما درقي تبك بنال إذ انبعث خطأنا يكفى استثنى ولت فدلوشن يالا مخرجات شو أو تسانا البزي مسألة ككرة إذ بلن ذالو كترسات شنجاف كما لا تسات شنجاف ليوتا يقبل إذ انبع كذاو على رقمو انبعث سنل قلبال ويم إقلاب مارسنا إذ انبعث بلن نون ساكنة ونظهار النار رقو قلبنا من النار رقو ودميم كيرانون ومن كرو إذ انبعث بعث أنلم ساسا يكون هي ثانو إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله رسول الله من سوت شالو ستتن ولامو بضمان من نببه رسول سيهون رسول الله ناقة الله أنزه ناقة الله ملو ناقة الله ولو يا رب تل ناقة الله وسوقياها بلو ميكارو سوج قالو وسوقياها سبلو اي كرام سو بلن انسبو خطانو واو يلم سينو بضم ما بچانو من نببو وسوقياها قافون قلقلا ما درك يسفلغا وسوقياها بلن صفاون انفكو قاف زيقا مقلقل قلقلة صغرى وسوقياها فكذبوه فعقروها ذالو متوكنا كبوتا موتات على البرج عندنا سوش فكذبوه بلو يكرالو هي خطأنا فكذبوه بلا ننسبه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ربهم أن لم هي مسجدات ألف يسمى ربهم أن المربهم بضمان من نبب بذنبهم زهم كإقلاب الله بذنبهم بلنا ننب نون ولاي تنش ميم علش بنون فانتا ميم أنبب مالتهم فسواها بذنبهم زنل ميم ساكنة كتلو فام التوال يظهروا قلص من اللبس هذا نسوي شيء خفي يدركوته بذنبهم فسواها بالعمات ستتنو يهميم قلص من اللبس بذنبهم فسواها